تراث اللعب اللحوي والتصولية الفلكلورية الوطنية من أعضاء كوادر اتحاد النساء وأعضائه في قاعة بيونغيانغ لرياضوا يومي السادس والسابع من الشهر الحالي احتفالا بيوم الإمرأة الدولي يوم الثامن أدار. شاركت فيها أكثر من 270 لاعبة منتخبة في مدينة بيونغيانغ وكل المحافظات. وتراث اللعب الأضراب مثل رامي الكرة في السلة ونطي الحبل وسط الحماسة العالية للاعبات والمشجعات. فازت مدينة بيونغيانغ بالمرتبة الأولى بالمجموع في هذه الألعاب.